وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى، ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله الكريم اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالشهادة لله بالوحدانية، ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة والحب والخلة من ربه، وقارن ذكره صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين، وهؤلاء الأربع من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن. ثم أشار إلى مقصوده من جمع هذا الكتاب، وهو ابتغاؤه جمع الأحاديث الموصوفة بأنها من جوامع الكلم، ملوحا إلى ذلك بإشارة لطيفة فقال: المخصوص بجوامع الكلم، والجامع من الكلم ما قل مبناه وجل معناه، والجامع من الكلم ما قل مبناه وجل معناه، فهو جامع بين كونه قليل الألفاظ والمباني كثير الفوائد والمعاني، هو جامع بين كونه قليل الألفاظ والمباني كثير الفوائد والمعاني. وجوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: أحدهما القرآن الكريم، والآخر ما صدق عليه الوصف المتقدم من كلامه، ما صدق عليه الوصف المتقدم من كلامه، مما يكون قليل الألفاظ والمباني جليل الفوائد والمعاني، مما يكون قليل الألفاظ والمباني جليل الفوائد والمعاني. ثم ذكر معتمد المصنفين في 40، أي الأصل الذي بنوا عليه ذلك، ثم ذكر معتمد المصنفين في 40، أي الأصل الذي بنوا عليه ذلك، وهو الحديث المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها الحديث، وهو حديث بين المصنف نفسه أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه، ناقلا الاتفاق على ضعفه، وكأنه يعني اتفاقا قديما بين الحفاظ الأوائل، وكأنه يعني اتفاقا قديما بين الحفاظ الأوائل، فإن من الحفاظ ممن قرب زمانه منه من يميل إلى ثبوته، إن من الحفاظ ممن قرب زمانه منه من يميل إلى ثبوته. ثم ذكر جماعة ممن تقدمه في تصنيف 40، وأردفه بذكر الباعث له على تصنيف 40، وهو أمران: أحدهما الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، والآخر بذل الجهد في بث العلم، بذل الجهد في بث العلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، متفق عليه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، فأداها كما سمعها. رواه أبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، وإسناده صحيح. ونقل في أثناء كلامه اتفاق أهل العلم على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. ونقل في أثناء كلامه اتفاق أهل العلم على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وفيه نظر من وجهين. أحدهما أن دعوى الاتفاق لا تسلم له، أن دعوى الاتفاق لا تسلم له، وهو في موضع آخر من كلامه نسبه إلى جمهورهم، وهو في موضع آخر من كلامه نسبه إلى جمهورهم، ولم يحكه اتفاقا، ولم يحكه اتفاقا، فالمخالف فيه شهير. ومن مقدم المخالفين الإمام مسلم الحجاج، فإنه ذكر في مقدمة صحيحه أن في الصحيح غنية عن الحديث الضعيف في أبواب الدين. قد ذكر في مقدمة صحيحه أن في الحديث الصحيح غنية عن الحديث الضعيف في أبواب الدين، والآخر أن العمل بالحديث الضعيف ليس أصلا مستقلا برأسه، أن العمل بالحديث الضعيف ليس أصلا مستقلا برأسه، فهو تابع لغيره، فهو تابع لغيره، كوقوع الإجماع، كوقوع الإجماع على معناه، أو جريان العمل به، أو جريان العمل به، أو كونه معروف المعنى عن أحد من الصحابة، أو كونه معروف المعنى عن أحد من الصحابة، فيقترن بشيء من القرائن الداعية إلى العمل به، فيقترن بشيء من القرائن الداعية إلى العمل به. ثم ذكر مسالك المصنفين في تصنيف الأربعينيات، وأن منهم من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب. ثم قال: وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وهذه الجملة من قوله رحمه الله أصل لباب نافع من العلم، هو مقاصد المصنفين في أحاديث الأربعين، ومقاصد المصنفين في أحاديث الأربعين بأن تتتبع وتجعل أنواعا، كل نوع على حدة، كأن يكون رأس نوع هو الأربعين في الجهاد، ثم تذكر المصنفات فيه مرتبة على سني وفاة مصنفيها. وهلما جرى في سائر أنواع المقاصد والمسالك النافعة في تصنيف الأربعينيات قديما وحديثا. ثم ذكر شرط كتابه، وأنه يرجع إلى 7 أمور. الأول أنه مشتمل على 40 حديثا، أنه مشتمل على 40 حديثا، وهو كذلك بإلغاء الكسر الزائد على عدد 40، فإن عدة أحاديث الكتاب باعتبار التراجم 42 حديثا، وعدتها باعتبار تفاصيلها هي 43 حديثا، فإن ترجمة الحديث 47 جامعة حديثين. والثاني أن هذه 40 شاملة لأبواب الدين أصولا وفروعا، أن هذه 40 جامعة لأصول الدين جامعة لأبواب الدين أصولا وفروعا، وقد قارب رحمه الله وترك شيئا للمتعقب، وقد قارب رحمه الله وترك شيئا للمتعقب عليه بعده. وانتهى بها ابن رجب في جامع العلوم والحكم إلى 50 حديثا، فزاد 8 أحاديث، فزاد 8 أحاديث، وقد أفردت هذه الزيادة باسم الزيادة الرجبية على 40 النووية. والثالث أن كل حديث منها قاعدة من قواعد الإسلام، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك، تعظيما لشأنه وتعريفا بمقامه، تعظيما لشأنه وتعريفا بمقامه. والرابع أن كل هذه الأحاديث صحيحة، أن كل هذه الأحاديث صحيحة فيما أداه إليه اجتهاده، فيما أداه إليه اجتهاده، وقد خولف في بعضها كما ستعلمه في مواضعه، وقد خولف في بعضها كما ستعلمه في مواضعه. ومراده بالصحة القبول، ومراده بالصحة القبول، فإنه وصف 7 أحاديث منها بكونها من نوع الحسن، فإنه وصف 7 أحاديث منها بأنها من نوع الحسن. ومراده بالصحيح هنا المقبول الذي يندرج فيه الصحيح والحسن، ومراده بالصحيح هنا المقبول الذي يندرج فيه الصحيح والحسن. والخامس أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم، أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وعدة ما فيها من أحاديث الصحيحين اتفاقا وانفرادا 29 حديثا، وعدة ما فيها من أحاديث الصحيحين اتفاقا وانفرادا 29 حديثا. والسادس أنه يذكرها محذوفة الأسانيد، أنه يذكرها محذوفة الأسانيد، أي يسردها بلا ذكر أسانيدها عند مصنفيها، أي يسردها بدون ذكر أسانيدها عند مصنفيها، ليسهل حفظها والانتفاع بها، ليسهل حفظها والانتفاع، ويعم الانتفاع بها. فالمقصود بالحفظ هو اللفظ النبوي المسمى متنا، أما الإسناد فزينة له لا تراد لذاتها. والسابع أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها لئلا يقع قارئها في الغلط في شيء منها، لئلا يقع قارئها في الغلط في شيء منها. فإن من الأدب مع حديثه صلى الله عليه وسلم صيانته من اللحن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن برجزبة، البخاري الجعفي وابو الحسين بن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا هو الحديث الأول من الأحاديث 40 النووية، وقد رواه البخاري ومسلم، فهو متفق عليه، ولفظه مؤلف من روايتين منفصلتين للبخاري، لفظه مؤلف من روايتين منفصلتين للبخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، جملتان مشتملتان على خبرين، جملتان مشتملتان على خبرين، أحدهما خبر عن حكم الشريعة على العمل، خبر عن حكم الشريعة على العمل في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي فهي معلقة بها، أي فهي معلقة بها. والآخر خبر عن حكم الشريعة على العامل، خبر عن حكم الشريعة على العامل في قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، والنية شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الجملتين المذكورتين مثالا يتضح به المقال، فذكر عملا واحدا أثرت فيه النية، فذكر عملا واحدا أثرت فيه النية، وهو الهجرة بالخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام، وهو الهجرة بالخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام. فذكر مهاجرين، أحدهما المهاجر إلى الله ورسوله، أحدهما المهاجر إلى الله ورسوله، فقصده حفظ دينه، فقصده حفظ دينه، والآخر المهاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فقصده حفظ دنياه، فقصده حفظ دنياه. فالمهاجران مشتركان في صورة العمل، المهاجران متفقان، فالمهاجران متفقان في صورة العمل، مختلفان في النية الباعثة عليه، متفقان في النية الباعثة عليه، فاختلف جزاؤهما لاختلاف نيتهما، فاختلف جزاؤهما لاختلاف نيتهما. فأما الأول فقد وقع أجره على الله، وأشير إلى جزائه بقوله صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى الله ورسوله، مطابقا بين العمل وجزائه تحقيقا لوقوعه، مطابقا بين العمل وجزائه تحقيقا لوقوعه، وأنه أثيب الأجر على عمله، وأنه أثيب الأجر على عمله. وأما الآخر فإنه لم ينل من هجرته إلا ما أراد من الدنيا، وأما الآخر فإنه لم ينل من هجرته إلا ما أراد من الدنيا، وأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم مضمرة بقوله: فهجرته إلى ما هاجر إليه، وأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم مضمرة بقوله: فهجرته إلى ما هاجر إليه، تحقيرا لجزائه، تحقيرا لجزائه. واختار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال بالهجرة دون الصلاة والصيام والزكاة وأشباهها من الشرائع الظاهرة، لأن خروج العربي من بلده والتحول عنه إلى غيره لم يكن من أحوال أهل الجاهلية، لأن خروج العربي عن بلده والتحول عنه إلى غيره لم يكن من أحوال أهل الجاهلية، فالعربي شديد اللصوق بداره فالعربي شديد اللصوق بداره وأرضه، لا يخرج منها إلا في طلب الكلاء في الربيع، إلا في طلب الكلاء في الربيع، ثم يرجع إليها أو لغلبة عدو عليها فيتحول عنها ذليلا، أو بغلبة عدو عليها فيتحول عنها ذليلا. فلما جاء الإسلام بالهجرة بخروج العبد من داره وبلده اختيارا، خففت مشقة ذلك على نفوسهم بتعظيم أجرها. لما جاء الإسلام بالهجرة بخروج العبد من داره وبلده اختيارا، خففت مشقة ذلك عن نفوسهم بتعظيم أجرها. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث للأمر المذكور. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن إيمانه. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن إحسانه. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلى من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليئا، ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا هو الحديث الثاني من الأربعين النووية، وقد أخرجه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. وقول عمر فيه: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أي أسند الرجل الداخل ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، أي أسند الرجل الداخل ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ملصقا ركبتيه بركبتيه، ملصقا ركبتيه بركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، أي مد كفيه فجعلهما على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقع التصريح بهذه الصفة في قصة هذا الحديث، وقع التصريح بهذه الصفة في قصة هذا الحديث عند النسائي من حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما، عند النسائي من حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما. والحامل له على فعل ذلك إظهار شدة حاجته إلى إجابة سؤاله، والحامل له على ذلك إظهار شدة حاجته إلى إجابة سؤاله، فإن العرب كانوا وما زالوا إذا أرادوا إظهار شدة حاجتهم إلى شيء انطرحوا على من يسألونه، فإن العرب كانوا وما زالوا إذا أرادوا إظهار شدة حاجتهم إلى شيء انطرحوا على ما يسألون على من يسألونه، فإما أن يضع أحدهم كفيه على فخذيه، أو أن يرمي بشيء من ثيابه عليه، وإما أن يرمي بشيء من ثيابه عليه، أو أن يلقي بجسده عليه أجمع، أو أن يلقي بجسده عليه أجمع. وقد سأل الرجل الداخل النبي صلى الله عليه وسلم عن مراتب الدين الذي بعث به، وقد سأل الرجل الداخل النبي صلى الله عليه وسلم عن مراتب الدين الذي بعث به، وهي كما تقدم ثلاث. المرتبة الأولى الإسلام ومتعلقها الأعمال الظاهرة، الإسلام ومتعلقها الأعمال الظاهرة. والمرتبة الثانية الإيمان ومتعلقها الاعتقادات الباطنة، ومتعلقها الاعتقادات الباطنة. والمرتبة الثالثة الإحسان ومتعلقها إتقان الأعمال الظاهرة والاعتقادات الباطنة، إتقان الأعمال الظاهرة والاعتقادات الباطنة. فقوله أخبرني عن الإسلام سؤال عن المرتبة الأولى، وقوله أخبرني عن الإيمان سؤال عن المرتبة الثانية، وقوله أخبرني عن الإحسان سؤال عن المرتبة الثالثة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه المراتب بذكر أركانها، وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه المراتب بذكر أركانها. فأما المرتبة الأولى فقال له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذه الخمس هي أركان الإسلام، وهذه الخمسة هي أركان الإسلام. وأما المرتبة الثانية فقال له أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه الستة هي أركان الإيمان، هذه الستة هي أركان الإيمان. وأما المرتبة الثالثة فقال له أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذان هما ركنا الإحسان. فالإحسان له ركنان، أحدهما عبادة الله، والآخر فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة، فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. فمقام المشاهدة في قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك ترى، فمقام المشاهدة في قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك ترى، ومقام المراقبة في قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم لما فرغ السائل من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن مراتب الدين، شرع يسأله عن المآل الذي يحصل فيه للعبد جزاء عمله، شرع يسأله عن المآل الذي يحصل فيه للعبد جزاء عمله. فقال فأخبرني عن الساعة. فالحديث المذكور منقسم قسمين، أحدهما في بيان ما يطلب من العبد من الأعمال، والآخر في بيان محل الجزاء في المآل، فالتمس الرجل إرشاده إلى علامات، فالتمس الرجل أن يخبره صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال له: فأخبرني عن الساعة، أي لأنها دار الجزاء على هذه الأعمال. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، معتذرا عن علمه بها، معتذرا عن علمه بها، وأنها خفيت عنه كما خفيت عن السائل، وأنها خفيت عنه كما خفيت عن السائل، فعلمها مختص بالله سبحانه وتعالى وحده. فالتمس منه إرشاده إلى علامات يعرف بها وقت الساعة، فالتمس منه إرشاده إلى علامات يعرف بها وقت الساعة، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم علامتين، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم علامتين من علاماتها. فالعلامة الأولى أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، والأمة هي الجارية المملوكة، والأمة هي الجارية المملوكة، والربة مؤنث الرب، والربة مؤنث الرب. ومدار معنى الرب عند العرب على ثلاثة معاني، ومدار معنى الرب عند العرب على ثلاثة معاني: السيد والمالك والقائم على الشيء المصلح له. المالك السيد والمالك، السيد والمالك والقائم على الشيء المصلح له، ذكره ابن الأنباري وغيره. فتلد الجارية المملوكة من تكون مالكة وسيدة وقائمة عليه، من تكون، فتلد الجارية المملوكة من تكون مالكة وسيدة وقائمة عليها. والعلامة الثانية أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. والحفاة جمع حاف، والحافي من لا ينتعل، والعراة جمع عار وهو من لا يستر عورته عن العيون، وهو من لا يستر عورته عن العيون. والعالة الفقراء، والعالة الفقراء. ورعاء الشاء حفاظها والقائمون عليها، ورعاء الشاء حفاظها والقائمون عليها. والشاء عند العرب هي أموال الفقراء، والشاء عند العرب هي أموال الفقراء، كما أن الإبل عندهم هي أموال الأغنياء، كما أن الإبل عندهم هي أموال الأغنياء. وهذه الأوصاف خبر عن شدة فقرهم، وهذه الأوصاف خبر عن شدة فقرهم. ثم تفتح لهم الدنيا، ثم تفتح لهم الدنيا فيتنافسون فيها حتى يتطاولوا في البنيان، فيتنافسون فيها حتى يتطاولوا في البنيان، أي يتفاخرون في رفع البنيان طولا في السماء، أي يتفاخرون في رفع البنيان طولا في السماء. وقوله ثم انطلق فلبثت مليا، أي ذهب الرجل السائل، أي ذهب الرجل السائل. فلبث عمر مليا، أي وقتا طويلا. ووقع في رواية أصحاب السنن تقديره بثلاث، وقع في رواية أصحاب السنن تقديره بثلاث، ولم يذكر المعدود، ولم يذكر المعدود، فيصح أن يكون ثلاث ليال أو ثلاثة أيام، يصح أن يكون ثلاث ليال أو ثلاثة أيام. وقوله يا عمر أتدري من السائل، أي الذي سأل المسائل المتقدمة، أي الذي سأل المسائل المتقدمة. فرد عمر العلم إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال قلت الله ورسوله أعلم. وقوله فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فيه مسألتان، إحداهما الإعلام بأن السائل هو جبريل عليه السلام، الإعلام بأن السائل هو جبريل عليه السلام، والأخرى أن مقصوده من سؤاله تعليم الناس، أن مقصوده من سؤاله تعليم الناس بما سأل عنه من مراتب الدين، بما سأل عنه من مراتب الدين. وهذا حديث عظيم جليل المعاني. سمي أم السنة، سمي أم السنة لأن تفاصيل ما جاء فيها يرجع إلى هذا الحديث، لأن تفاصيل ما جاء فيها يرجع إلى هذا الحديث، وهو أصل جامع تندرج فيه الأحاديث الأخرى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 50 شهادة: أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا هو الحديث الثالث من 40 النووية، وقد رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام، أي الدين الذي بعث به صلى الله عليه وسلم، أي الدين الذي بعث به صلى الله عليه وسلم. وعد النبي صلى الله عليه وسلم هنا أركان الإسلام واحدا واحدا، وعد النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام هنا واحدا واحدا، فجعل الإسلام كالبناء القائم على هذه الأركان الخمسة، فجعل الإسلام كالبناء القائم على هذه الأركان الخمسة، وهي المذكورة في قوله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. فالركن الأول الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والركن الثاني إقامة الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة، إقامة الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة، والركن الثالث إيتاء الزكاة المفروضة في الأموال المعينة، إيتاء الزكاة المفروضة في الأموال المعينة، والركن الرابع حج بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة، حج بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة، والركن الخامس صوم شهر رمضان في كل سنة، صوم شهر رمضان في كل سنة. فهؤلاء الخمس بالأقدار المذكورة فيها هي أركان الإسلام، فهذه الخمس بالأقدار المذكورة فيها هي أركان الإسلام، فما زاد عليها مما يرجع إليها فليس من الركن، فما زاد عليها مما يرجع إليها فليس من الركن. كزكاة الفطر فإنها من جنس الزكاة، زكاة الفطر فإنها من جنس الزكاة وهي واجبة، وهي واجبة وليست من الزكاة التي هي ركن، وليست من الزكاة التي هي ركن، لأن الزكاة التي هي ركن متعلقة بالأموال، لأن الزكاة التي هي ركن متعلقة بالأموال، وزكاة الفطر هي زكاة للنفس، وزكاة الفطر هي زكاة للنفس والبدن. ويقال مثل هذا في سائر ما كان واجبا مما يرجع إلى واحد من هذه الخمس. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ به الروح ويمر ب40 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا هو الحديث الرابع من 40 النووية، وقد رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، وهو عندهما بألفاظ متقاربة تشبه اللفظ المذكور، وهو عندهما بألفاظ متقاربة تشبه اللفظ المذكور. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه، أي يضم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه، أي يضم. ومحله الرحم، ومحله الرحم بالتقاء ماء الرجل والمرأة، بالتقاء ماء الرجل والمرأة، فإذا اجتمع كان نطفة، إذا اجتمع كان نطفة. وقوله: ثم يكون علقة مثل ذلك، أي بعد كونه نطفة، أي بعد كونه نطفة، فيترقى من طور النطفة إلى طور العلقة، يترقى من طور النطفة إلى طور العلقة. والنطفة كما تقدم اجتماع ماء الرجل والمرأة، النطفة كما تقدم اجتماع ماء الرجل والمرأة، والعلقة هي القطعة من الدم، والعلقة هي القطعة من الدم، ومدتها 40 يوما كذلك، ومدتها 40 يوما كذلك. وقوله: ثم يكون مضغة، أي بعد كونه علقة، أي بعد كونه علقة. والمضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم، والمضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم، ومدتها 40 يوما أيضا، ومدتها 40 يوما أيضا. فيكون أحدنا في بطن أمه نطفة 40 يوما، يكون أحدنا في بطن أمه نطفة 40 يوما، ثم يكون علقة 40 يوما، ثم يكون مضغة 40 يوما، ومجموعها 120 يوما، وهي 4 أشهر، ومجموعها 120 يوما، وهي 4 أشهر. وقوله: ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، أي بعد مضي 4 أشهر. ووقع في رواية البخاري التصريح بأن النفخ متأخر عن كتابة الكلمات 4، ووقع في رواية البخاري التصريح بأن النفخ متأخر عن كتابة الكلمات 4، فتكتب الكلمات أولا ثم تنفخ فيه الروح، فتكتب الكلمات أولا ثم تنفخ فيه الروح. وقوله: ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، وهي أصول مقادير الخلق، وهي أصول مقادير الخلق. فجماع قدر أحدنا مضموم في هذه الكلمات الأربع، فجماع قدر أحدنا مضموم في هذه الكلمات الأربع. وقوله إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة الحديث أي فيما يبدو للناس، أي فيما يبدو للناس، فيكون الأول عاملا بعمل أهل الجنة ويكون الثاني عاملا بعمل أهل النار، فيكون الأول عاملا بعمل أهل الجنة ويكون الثاني عاملا بعمل أهل النار، أي باعتبار ما يراه الناس، أي باعتبار ما يراه الناس. ووقع التصريح بهذا في حديث سهل بن سعد في الصحيحين، وقع التصريح بهذا في حديث سهل بن سعد في الصحيحين. فالعاملان المذكوران محكوم عليهما أولا باعتبار ظاهرهما، العاملان المذكوران محكوم عليهما أولا باعتبار ظاهرهما، ثم حكم عليهما انتهاء باعتبار باطنهما، ثم حكم عليهما انتهاء باعتبار باطنهما. فالأول العامل بعمل أهل الجنة ظاهرا له في باطنه خسيسة أردته، فالأول العامل بعمل أهل الجنة ظاهرا له في باطنه خسيسة أردته، والثاني العامل بعمل أهل النار ظاهرا له في باطنه خصيصة رقته، والثاني العامل بعمل أهل النار ظاهرا له في باطنه خصيصة رقته، والخسيسة الأمر الردي، والخصيصة الأمر الفاضل، والخسيسة الأمر الردي، والخصيصة الأمر الفاضل. فيكون للعبد حال باعتبار الظاهر، ويكون له حال آخر باعتبار الباطن. فيغلب عليه حاله الباطن عند خاتمته، فيغلب عليه حاله الباطن عند خاتمته، فإما أن يكون من أهل الجنة وإما أن يكون من أهل النار. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد علقها البخاري. هذا هو الحديث الخامس من الأربعين النووية، وقد رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه. واللفظ المذكور رواية ثانية هي عند مسلم موصولة، أي مروية بالإسناد، وأما البخاري فعلقها، وأما البخاري فعلقها، أي لم يذكر إسنادها تاما، أي لم يذكر إسنادها تاما. ومثل هذا يقال فيه رواه مسلم وعلقه البخاري، قال فيه رواه مسلم وعلقه البخاري، ولا يقال متفق عليه، ولا يقال متفق عليه، أي في هذه الرواية بعينها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مسألتين عظيمتين، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مسألتين عظيمتين. فالمسألة الأولى حد البدعة، والمسألة الثانية حكم البدعة. فالمسألة الأولى حد البدعة، المسألة الثانية حكم البدعة. فأما المسألة الأولى ففي قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فبين حقيقة البدعة بأربعة أمور. أولها أن البدعة إحداث، أي ابتداء شيء، أن البدعة إحداث أي ابتداء شيء. وثانيها أن ذلك الإحداث في الدين للدنيا، أن ذلك الإحداث في الدين للدنيا. وثالثها أنه إحداث في الدين بما ليس منه، إحداث في الدين بما ليس منه، أي بما لا يرجع إلى أصوله وقواعده، أي بما لا يرجع إلى أصوله وقواعده. ورابعها أن هذا الإحداث في الدين يراد به التعبد، أن هذا الإحداث في الدين يراد به التعبد، فإن الحامل للعبد على البدعة هو قصد التقرب بها إلى الله، فإن الحامل للعبد على البدعة هو قصد التقرب بها إلى الله. فالحد الشرعي للبدعة مستفادا من الحديث أنها ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، فالحد الشرعي للبدعة مستفادا من الحديث أنها ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. وأما المسألة الثانية وهي بيان حكم البدعة ففي قوله صلى الله عليه وسلم: رد، أي مردود. وردها يجمع أمرين، أحدهما إبطالها فالبدعة عمل باطل، أحدهما إبطالها فالبدعة عمل باطل، والآخر أنه لا أجر له عليها، أنه لا أجر له عليها، فليس لعامل البدعة أجر على بدعته، فليس لعامل البدعة أجر على بدعته. والرواية الثانية وهي قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أعم من الرواية الثانية، أعم من الرواية الثانية، لأنها تبين رد نوعين من الأعمال، لأنها تبين رد نوعين من الأعمال، أحدهما عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على حكم الشريعة، عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على حكم الشريعة، والآخر عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا حكم الشريعة، والآخر عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا حكم الشريعة. فمتعلق الأول البدع المحدثات، فمتعلق الأول البدع المحدثات، ومتعلق الثاني المنكرات الواقعات، ومتعلق الثاني المنكرات الواقعات. فالحديث بهذه الرواية أعم من الرواية الأولى المختصة بالبدع، فالحديث بهذه الرواية أعم من الرواية الأولى المختصة بالبدع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يمشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا هو الحديث السادس من الأربعين النووية، وقد رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أقسام الأحكام الشرعية الطلبية، وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أقسام الأحكام الشرعية الطلبية وأنها ثلاثة. فالقسم الأول الحلال البين كشرب الماء، والقسم الثاني الحرام البين كشرب الخمر، ومعنى كونه بينا أي ظاهرا جليا، ومعنى كونه بينا ظاهرا جليا. والقسم الثالث المشتبه المتشابه، المشتبه المتشابه أي الذي لا يتبين كونه حلالا أو حراما، أي الذي لا يتبين كونه حلالا أو حراما، ففيه شبه من الحلال وفيه شبه من الحرام، فيه شبه من الحلال وفيه شبه من الحرام، فلم تتضح حقيقته ولا عرفت دلالته، فلم تتضح حقيقته ولا عرفت دلالته. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقسام الناس في القسم التاج، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواع الناس في القسم الثالث دون الأولين، دون الأولين، فإن الأولين يعرف حكمهما بجلاء، فإن الأولين يعرف حكمهما بجلاء، وأما الثالث فيخفى، وأما الثالث فيخفى. والناس فيه نوعان، والناس فيه نوعان، أحدهما من يكون متبينا للمشتبه عالما به، من يكون متبينا للمشتبه عالما به، والآخر من لا يكون متبينا للمشتبه فهو غير عالم به، من لا يكون متبينا للمشتبه فهو غير عالم به. والنوعان المذكوران، والنوعان مذكوران في قوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس، فيكون فيهم كثير يجهلون ويكون فيهم كثير يعلمون، فيكون فيهم كثير يجهلون ويكون فيهم كثير يعلمون. فإنه نفي علم المشتبه عن كثير من الناس لا عن جميعهم، فإنه نفي علم المشتبه عن كثير من الناس لا عن جميعهم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقسام من لا يتبين المتشابه ولا علم حكم الله فيه، وهؤلاء نوعان أيضا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقسام من لا يتبين المتشابه ولا علم حكم الله فيه، وهؤلاء نوعان أيضا، أحدهما المتقي للشبهات التارك لها، المتقي للشبهات التارك لها، والآخر الواقع فيها الراتع في جنباتها، الواقع فيها الراتع في جنباتها. والمأمور به شرعا هو اجتناب المشتبهات، والمأمور به شرعا واجتناب المشتبهات لمن لا يتبينها، لمن لا يتبينها، فيحرم على العبد أن يتعاطى المشتبه عليه، فيحرم على العبد أن يتعاطى المشتبه عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، مدحا له للأمر بهذا، مدحا له للأمر بهذا، فيجب اتقاؤها لمن لا يتبينها، فيجب اتقاؤها على من لا يتبينها، ويحرم عليه أن يتعاطاه، ويحرم عليه أن يتعاطاها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم موجب الامتناع عن تعاطي المتشابه، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم موجب الامتناع عن تعاطي المتشابه في قوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، في قوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فاتقاء الشبهات له منفعتان عظيمتان، اتقاء الشبهات له منفعتان عظيمتان، إحداهما استبراء العبد لدينه وعرضه، استبراء العبد لدينه وعرضه، أي طلبه البراءة لهما، أي طلبه البراءة لهما، فيسلم دينه عند الله ويسلم عرضه عند الناس، فيسلم دينه عند الله ويسلم عرضه عند الله. عند الناس ويسلم عرضه عند الناس، والأخرى أن من وقع في الشبهات جرته إلى المحرمات، أن من وقع في الشبهات جرته إلى المحرمات، فالشبهات حجاب المحرمات، فالشبهات حجاب المحرمات، فمن هتك حجاب الشبهات وقع في مستنقع المحرمات، فمن هتك حجاب المشتبهات وقع في مستنقع المحرمات. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا يبين ذلك، فقال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. والحمى اسم لما يمنعه الملوك من الأرض لمنفعة خاصة أو عامة، اسم لما يمنعه الملوك من الأرض لمنفعة خاصة أو عامة، فإن الراعي الذي يرعى دوابه حول حماهم يوشك أن تدخله دوابه، فإن الراعي الذي يرعى دوابه حول حماهم يوشك أن تدخله دوابه فترتع فيه، فيؤخذ بهذا ويعاقب، يؤخذ بهذا ويعاقب. وكذلك من قرب نفسه من الشبهات، وكذلك من قرب نفسه إلى الشبهات وحام حول حماها وحال حول حماها، فإن النفس تتفلت عليه حتى تدخل الحرام، إن النفس تتفلت عليه حتى تدخل الحرام، فحملته الشبهات على تهوين المحرمات، حملته الشبهات على تهوين المحرمات. وقوله: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، تحذير شديد من الحرام، تحذير شديد من الحرام، بأن المعاصي حماها الله عن خلقه، لأن المعاصي حماها الله عن خلقه، أي منعهم منها، أي منعهم منها. وكما يؤاخذ العبد على هتك حمى الملوك، يؤاخذ على هتك حمى ملك الملوك، كما يؤاخذ العبد على هتك حمى الملوك، يؤاخذ على هتك حمى ملك الملوك. وحماه سبحانه وتعالى أعظم حرمة وأجل رتبة. وقوله: وإن في الجسد مضغة، الحديث أي إن مدار، أي أن مدار صلاح العبد وفساده على صلاح قلبه وفساده، أي أن مدار صلاح العبد وفساده على صلاح قلبه وفساده، فمن صلح قلبه صلح عمله، فمن صلح قلبه صلح عمله، ومن فسد قلبه فسد عمله. وهذا هو المراد بصلاح الجسد وفساده، هذا هو المراد بصلاح الجسد وفساده، أي طيب أعماله وخبثها، أي طيب أعماله وخبثها، لا سلامة أدواته وأعضائه، لا سلامة أدواته وأعضائه. ومناسبة هذه الجملة للحديث أن القلب دليل العبد في المشتبهات، ومناسبة هذه الجملة للحديث أن العبد دليل القلب، أن القلب دليل العبد في المشتبهات، فمن صلح قلبه حماه منها، ومن فسد قلبه جره إليها، فمن صلح قلبه حماه منها، ومن فسد قلبه جره إليها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث السابع: عن أبي رقية تميم بن أمس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه. قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا هو الحديث السابع من الأربعين النووية، وقد رواه مسلم وحده، فهو من أفراده عن البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: الدين النصيحة، أي الدين كله هو النصيحة، أي الدين كله هو النصيحة، تعظيما لقدرها، تعظيما لقدرها. وحقيقة النصيحة شرعا قيام العبد بحق غيره، قيام العبد بحق غيره. فكل قيام من العبد بحق غيره هو من نصيحته له، فكل قيام من العبد بحق غيره هو نصيحة له. فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم هي القيام بحقوقهم. وقوله صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه إلى آخره فيه ذكر موارد النصيحة العظام، فيه ذكر موارد النصيحة العظام، أنها تكون لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومنفعة النصيحة نوعان، ومنفعة النصيحة نوعان، أحدهما ما منفعة نصيحته للناصح دون المنصوح، ما منفعة نصيحته للناصح دون المنصوح، وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والآخر ما منفعة نصيحته للناصح والمنصوح معا، ما منفعة نصيحته للناصح والمنصوح معا، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامته، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. ومن قوة دين العبد وصحته قيامه بالنصيحة، ومن صح قوة دين العبد وصحته قيامه بالنصيحة بأداء ما عليه من الحقوق، بأداء ما عليه من الحقوق، وأعظمها المذكور في هذه الموارد الخمسة، وأعظمها المذكور في هذه الموارد الخمسة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا هو الحديث الثامن من الأربعين النووية، وقد رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، ولفظه للبخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، أي أمرت أن أقاتلهم حتى يلتزموا دين الإسلام، أي أمرت أن أقاتلهم حتى يلتزموا دين الإسلام. فالإتيان بالمذكورات علم على التزامهم دين الإسلام، علم على التزامهم دين الإسلام. وشرائع الإسلام باعتبار ما يثبت به ويبقى نوعان، شرائع الإسلام باعتبار ما يثبت به ويبقى نوعان، أحدهما ما يثبت به الإسلام، ما يثبت به الإسلام، وهو الشهادتان، وهو الشهادتان، فمن جاء بهما ثبت إسلامه وصار معصوم الدم والمال والعرض، ثبت إسلامه وصار معصوم الدم والمال والعرض. والآخر ما يبقى به الإسلام، ما يبقى به الإسلام، وأعظمه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وأعظمه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ولهذا ذكر في الحديث، ولهذا ذكر في الحديث وقوله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، أي صارت حراما غير حلال، أي صارت حراما غير حلال. فالعصمة الحفظ، فالعصمة الحفظ. وهذه العصمة نوعان، وهذه العصمة نوعان، أحدهما عصمة الحال ويكتفى فيها بالشهادتين، ويكتفى فيها بالشهادتين، فمن جاء بهما ثبتت له العصمة في دمه وماله وعرضه حالا، فمن جاء بهما ثبتت له العصمة في دمه وماله وعرضه حالا. والثاني أو الآخر عصمة المآل، والآخر عصمة المآل يعني العاقبة، يعني العاقبة، ولا يكتفى فيها بالشهادتين، ولا يكتفى فيها بالشهادتين، فلا بد من الالتزام بدين الإسلام والإتيان بحقوقه، فلا بد من الالتزام بدين الإسلام والإتيان بحقوقه. فإذا اطلع على كون العبد غير ملتزم بها ارتفعت عنه العصمة التي ثبتت له أولا، فإذا اطلع على كون العبد غير ملتزم بها ارتفعت عنه العصمة التي ثبتت له أولا. وقوله إلا بحق الإسلام، أي إلا بما جاء به الإسلام، أي إلا بما جاء به الإسلام مما يرفع تلك العصمة، مما يرفع تلك العصمة، فتزول حرمة الدم والمال أو أحدهم، فتزول حرمة الدم والمال أو أحدهما. وهو نوعان، وهو نوعان، أحدهما ترك المسلم ما يبيح دمه وماله من الفرائض، ترك المسلم ما يبيح دمه وماله من الفرائض، والآخر انتهاك المسلم ما يبيح دمه وماله من المحرمة، انتهاك المسلم ما يبيح دم ما انتهاك المسلم ما يبيح دمه وماله من المحرمات. فإذا وجد واحد منهما ارتفعت عصمة الدم أو المال أو هما معهما معا، فإذا وجد واحد منهما ارتفعت عصمة الدم والمال، الدم أو المال أو هما معا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا هو الحديث التاسع من الأربعين النووية، وقد رواه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم، إلا أنه عنده بلفظ فافعلوا منه، إلا أنه عنده بلفظ فافعلوا منه عوض قوله فأتوا منه. وفي الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والنهي، وفي الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والنهي، وهو شيئان، وهو شيئان، أحدهما الاجتناب وهو الواجب في النهي، الاجتناب وهو الواجب في النهي، والاجتناب هو المباعدة للمنهي عنه مع ترك مواقعته، والاجتناب هو مباعدة المنهي عنه مع ترك مواقعته، فيشمل المنهي عنه ووسائله، فيشمل المنهي عنه ووسائله المؤدية إليه، يشمل المنهي عنه ووسائله المؤدية إليه. والآخر الإتيان بما استطاع العبد، الإتيان بما استطاع العبد، وهو الواجب في الأمر، وهو الواجب في الأمر، فيجب على العبد فيه أن يأتي بما استطاعه منه، فيجب على العبد فيه أن يأتي بما استطاعه منه. ففعل المأمور معلق بالاستطاعة، فعل المأمور معلق بالاستطاعة. وقوله فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، تحذيرا من هذه الحال التي يفسد بها على العبد امتثال الواجب عليه في الأمر والنهي، تحذيرا من هذه الحال التي يفسد بها على العبد امتثال الواجب عليه في الأمر والنهي. فإن كثرة المسائل والاختلاف في الشرائع يحمل العبد على استثقال الواجب في النهي، فإن كثرة المسائل والاختلاف في الشرائع يحمل العبد على استثقال اجتناب النهي وفعل ما استطاع من الأمر، فنهي عن ذلك حفظا لدين العبد ووقاية له، فنهي عن ذلك حفظا لدين العبد ووقاية له، ليستسلم العبد لربه ويأتي بالواجب عليه في الأمر والنهي، ليستسلم العبد لربه ويأتي بالواجب عليه في الأمر والنهي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. هذا الحديث هو الحديث العاشر من الأربعين النووية، وهو عند مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. وأوله عند مسلم أيها الناس، أوله عند مسلم أيها الناس. وقوله إن الله تعالى طيب أي موصوف بالطيب، أي موصوف بالطيب، فهو متنزه عن النقائص والآفات، فهو متنزه عن النقائص والآفات. وقوله إلا طيبا أي إلا فعلا طيبا، أي إلا فعلا طيبا، والمراد بالفعل الإيجاد، والمراد بالفعل الإيجاد، فيندرج فيه الاعتقاد والقول والعمل، فيندرج فيه الاعتقاد والقول والعمل. والطيب منها الجامع الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، والطيب منها الجامع الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، الجامع الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين هو تعظيم للمأمور به، وتعظيم للمأمور به، أنه قد أمر به المؤمنون وساداتهم من الأنبياء والمرسلين، أنه قد أمر به المؤمنون وساداتهم من الأنبياء والمرسلين. والمأمور به في الآيتين شيئان، والمأمور به في الآيتين شيئان، أحدهما الأكل من الطيبات، الأكل من الطيبات، والآخر عمل الصالحات شكرا لله، والآخر عمل الصالحات شكرا لله. وقوله ثم ذكر الرجل أشعث، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر إلى آخره، فيه ذكر أربعة أمور مقابلة بأربعة أمور، فيه ذكر أربعة أمور مقابلة بأربعة أمور. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أربعا من مقتضيات الإجابة وأربعا من موانعها، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أربعا من مقتضيات الإجابة وأربعا من موانعها. فأما مقتضيات الإجابة الأربعة فأولها إطالة السفر، إطالة السفر وحصول السفر من مقتضيات الإجابة، وحصول السفر من مقتضيات الإجابة، فيستجاب للمسافر، فيستجاب للمسافر وإن قصر سفره، وإن قصر سفره. وذكر الإطالة لذكر استحقاق إجابته الدعاء، وذكر الإجابة وذكر الإطالة لذكر استحقاق إجابته الدعاء. وثانيها مد اليدين إلى السماء، مد اليدين إلى السماء. وثالثها التوسل إلى الله باسم الرب، التوسل إلى الله باسم الرب. ورابعها الإلحاح عليه في الدعاء بتكرار ذكر الربوبية، الإلحاح عليه في الدعاء بتكرار ذكر الربوبية. وأما موانع إجابة الدعاء في الحديث وهي أربعة أيضا، فأولها المطعم الحرام، وثانيها المشرب الحرام، وثالثها الملبس الحرام، ورابعها الغذاء الحرام. والغذاء اسم جامع كل ما به نماء البدن وقوامه، والغذاء اسم جامع كل ما به قوام نماء البدن وقوامه وقوته، فيندرج فيه ما زاد على المطعم والمشرب، فيندرج فيه ما زاد على المطعم والمشرب كالنوم والدواء، كالنوم والدواء، فيشملهما اسم الغذاء وإن لم يكونا مطعما ومشربا، فيشملهما اسم الغذاء وإن لم يكونا مطعما مطعما ومشربا. وقوله فأنى يستجاب لذلك أن يبعد استجابة دعائه مع كون حاله كذلك، أن يبعد استجابة دعائه مع كون حاله كذلك، لا أنه تمتنع إجابة دعائه، لا أنه تمتنع إجابة دعائه، فإن الله يستجيب دعاء الكافر لحكمة منه سبحانه، فإن الله يستجيب دعاء الكافر لحكمة منه سبحانه. وأولى أن يجيب دعاء العاصي، وأولى أن يجيب دعاء العاصي. فالمراد من الحديث تبعيد الإجابة تهديدا ووعيدا، المراد بالحديث تبعيد الإجابة تهديدا ووعيدا، ليحذر المسلم من التلطخ بالحرام الذي يحول بينه وبين إجابة دعائه، ليحذر المسلم من التلطخ بالحرام الذي يحول بينه وبين إجابة دعائه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا هو الحديث الحادي عشر من الأربعين النووية، وقد رواه الترمذي والنسائي وصححه الترمذي وإسناده صحيح، واللفظ المذكور هو للترمذي، وزاد فإن الصدق اطمأنينة وإن الكذب ريبة، وزاد فإن الصدق اطمأنينة وإن الكذب ريبة. وفي الحديث تقسيم الواردات القلبية إلى قسمين، وفي الحديث تقسيم الواردات القلبية إلى قسمين، أحدهما الوارد المريب، الوارد المريب، وهو ما ولد الريب في النفس، وهو ما ولد الريب في النفس، والآخر الوارد غير المريب، الوارد غير المريب. وهو ما لم يولد الريب في النفس، وهو ما لم يورد الريب في النفس. والوارد الخاطر الذي يجري في القلب، والوارد الخاطر الذي يجري في القلب. والريب قلق النفس واضطرابها، والريب قلق النفس واضطرابها. ذكره ابن تيمية الحفيد وأبو عبد الله بن القيم وأبو الفرج ابن رجب رحمهم الله، وأبو الفرج ابن رجب رحمهم الله. والواجب على العبد أن يدع ما يريبه، أن يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه، فيترك الوارد المريب وينزاح عنه ويتمسك بما لم يقع منه ريب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا هو الحديث 12 من 40 النووية، وقد رواه الترمذي وكذلك ابن ماجه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ثم رواه الترمذي من حديث علي بن الحسين أحد التابعين مرسلا، ثم رواه الترمذي من حديث علي بن الحسين أحد التابعين مرسلا، وهو الصواب. فالحديث لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الإرشاد إلى ما يقع به حسن الإسلام، وفي الحديث الإرشاد إلى شيء يقع به حسن الإسلام. وحسن إسلام العبد بلوغه مرتبة الإحسان منه، وحسن إسلام العبد بلوغه مرتبة الإحسان منه المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمما يصل به العبد إلى هذه المرتبة أن يترك ما لا يعني، فمما يصل به العبد إلى هذه المرتبة أن يترك ما لا يعنيه. ومعنى يعنيه أي تتعلق به عنايته وتتوجه إليه همته، أي تتعلق به عنايته وتتوجه إليه همته. والذي لا يعني العبد هو ما لا يحتاج إليه في مصالح دينه ودنياه، والذي لا يعني العبد هو ما لا يحتاج إليه في مصالح دينه ودنياه. وجماعه يرجع إلى 4 أصول، وجماعه يرجع إلى 4 أصول. أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبين، المشتبهات لمن لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات. فضول المباحات أي ما زاد على حاجة العبد من المباح، أي ما زاد على حاجة العبد من المباح. فكل فرد يرجع إلى هذه الأصول 4 فإنه لا يعني العبد، فكل فرد يرجع إلى هذه الأصول 4 فإنه لا يعني العبد. فإذا أمسك العبد عما لا يعنيه حسن إسلامه، فإذا أمسك العبد عما لا يعنيه حسن إسلامه، لأنه يفرغ لما يعنيه، لأنه يفرغ لما يعنيه، وهو الفرائض والنوافل، وهو الفرائض والنوافل، فيحسن إسلامه ويقوى دينه، فيحسن إسلامه ويقوى دينه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا هو الحديث الثالث عشر من الأربعين النووية، وقد رواه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه، واللفظ للبخاري وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانه فالإيمان المنفي هنا هو كماله لا أصله فمحبة المؤمن لأخيه ما يحبه لنفسه هي من كمال الإيمان. وحكمها الفرض والإيجاب فكل حديث جاء متضمنا نفي الإيمان فالمذكور معه يكون واجبا ذكره ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان، وأبو الفرج ابن رجب في فتح الباري. وقوله لأخيه أي للمسلم لأن عقد الأخوة الدينية الإيمانية كائن معه دون غيره وقوله ما يحب لنفسه أي من الخير فهو محبوب النفوس، ووقع التصريح به في رواية النسائي وهو يستلزم أن يكره لأخيه ما يكرهه لنفسه من الشر وترك ذكر ذلك في الحديث اكتفاء بأن حب الشيء يستلزم ضده كراهية ضده. والخير اسم لكل ما يرغب فيه شرعا وهو نوعان، أحدهما الخير المطلق وهو المرغب فيه شرعا من كل وجه ومحله الأمور الدينية كإقامة الصلاة وبر الوالدين، والآخر الخير المقيد وهو المرغب فيه شرعا من وجه دون وجه ومحله الأمور الدنيوية كالزواج والمال فما كان من الأول وجب على العبد أن يحبه لأخيه مطلقا وما كان من الثاني فإنه يجب عليه أن يحبه له إن غلب على ظنه أنه خير له فإن غلب على ظنه أنه ليس خيرا له فلا يجب عليه أن يحبه له أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا هو الحديث الرابع عشر من الأربعين النووية، وقد رواه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم إلا أنه قال دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لأنه قال دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أصول ما يحل دم المرء المسلم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أصول ما يحل دم المرء المسلم. فالأفراد المذكورة تشير إلى أصول ثلاثة، تشير إلى أصول ثلاثة. الأول انتهاك الفرج الحرام، انتهاك الفرج الحرام، والمذكور منه في الحديث الزنا بعد الإحصان، والمذكور منه في الحديث الزنا بعد الإحصان. والثاني سفك الدم الحرام، والمذكور منه في الحديث قتل النفس المكافئة، والمذكور منه في الحديث قتل النفس المكافئة أي المساوية شرعا، أي المساوية شرعا كقتل المسلم بالمسلم. والثالث ترك الدين ومفارقة الجماعة، ترك الدين ومفارقة الجماعة، وذلك بالردة أو بالبدعة المفرقة، ذلك بالبدع وذلك بالردة عن الإسلام أو بالبدعة المفرقة. فالحديث يجمع أصولا ترجع إليها أفراد أخرى، فالحديث يجمع أصولا ترجع إليها أفراد أخر. فما يذكر في كلام الفقهاء سوى هذه الأفراد مأخوذا من الأحاديث النبوية فإنه يرجع إلى هذه الأصول الثلاثة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا هو الحديث 15 من 40 النووية، وقد رواه البخاري ومسلم، واتفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره. أما جملة فليكرم جاره فعند مسلم وحده، أما جملة فليكرم جاره فعند مسلم وحده. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثا من خصال الإيمان، ثلاثا من خصال الإيمان المتعلقة بكماله الواجب، المتعلقة بكماله الواجب. فالخصلة الأولى قول الخير أو الصمت عما عدا، قول الخير أو الصمت عما عدا. والخصلة الثانية إكرام الجار، إكرام الجار. والخصلة الثالثة إكرام الضيف، إكرام الضيف. فالخصلة الأولى تتعلق بحق الله، والخصلتان الثانية والثالثة تتعلقان بحقوق العباد، والخصلتان الثانية والثالثة تتعلقان بحقوق العباد. والمراد بقول الخير التكلم به، والمراد بقول الخير التكلم به. والخير من الكلام ما وافق حكم الشرع، الخير من الكلام ما وافق حكم الشرع. فالعبد مأمور أن يتكلم به، فإن لم يقدر صمت، العبد مأمور أن يتكلم به فإن لم يقدر صمت. والمراد بإكرام الضيف والجار هو بذل الندى إليهما وفق المعروف المعهود عرفا، بذل الندى إليهما وفق المعهود عرفا. فتقدير الإكرام مردود إلى أعراف الناس، مردود إلى أعراف الناس، وهي تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، وهي تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. والجار اسم لمن كان بجانبك في دار السكنى، اسم لمن كان بجانبك في دار السكنى، فهو الذي يسمى جارا. وتقديره مردود إلى العرف، وتقديره مردود إلى العرف، فلم تثبت الأحاديث الواردة في عدد الجار، فلم تثبت الأحاديث الواردة في عدد الجار. وأما الضيف فهو كل من قصدك، فهو من نزل بك قاصدا لك من خارج بلدك. وأما الضيف فهو من نزل بك قاصدا لك من خارج بلدك. فيجتمع فيه وصفان، أحدهما أن يكون من خارج البلد، أن يكون من خارج البلد، والآخر أن يقصد دارك، أن يقصد دارك نازلا بك، نازلا بك. فإذا اجتمع هذان الوصف، إذا اجتمع هذان الوصف فهو الضيف الذي له حقه، فهو الضيف الذي له حقه، ولا يسع رده، ولا يسع رده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث 16: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا هو الحديث 16 من 40 النووية، وقد رواه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه. وفي الحديث النهي عن الغضب، وفي الحديث النهي عن الغضب، والنهي عنه يشمل أمرين، والنهي عنه يشمل أمرين: أحدهما النهي عن تعاطي الأسباب الموقعة فيه الموصلة إليه، النهي عن تعاطي الأسباب الموقعة فيه الموصلة إليه، من كل ما يثير الغضب ويهيجه، من كل ما يثير الغضب ويهيجه. والآخر النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، أي العمل بالحكم الذي يأمره به غضب، أي العمل بالأمر، أي العمل بالأمر الذي يأمره به غضبه، فلا يأمر فلا يمتثل ما أمره به غضبه، فلا يمتثل ما أمره به غضبه. والمنهي عنه من الغضب ما كان انتقاما للنفس، والمنهي عنه من الغضب ما كان انتقاما للنفس. وأما الغضب لانتهاك حرمات الله فهو مأمور به، وأما الغضب لانتهاك حرمات الله فهو مأمور به، وذلك من دلائل الإيمان، وذلك من دلائل الإيمان. وشرطه أن يكون وفق الشريعة، وشرطه أن يكون وفق الشريعة، أي على ما توجبه، أي على ما توجبه. فمن غضب لحرمة شرعية وجب أن يكون غضبه وفق الشرع، فمن غضب لحرمة شرعية وجب أن يكون غضبه وفق الشرع، فلا يعامل الخلق بغضبه لأجل طبيعته هو، فلا يعامل الخلق بغضبه لأجل طبيعته هو، بل يعاملهم بالمأمور به شرعا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث 17: عن أبي على شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم سفرته فليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا هو الحديث 17 من 40 النووية، وقد رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. وأوله عنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: اثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال إن الله كتب الإحسان، الحديث. ولفظه في صحيح مسلم في النسخ التي بأيدينا فأحسن الذبح، ولفظه في صحيح مسلم في النسخ التي بأيدينا فأحسن الذبح. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء يحتمل معنيين، يحتمل معنيين، أحدهما أن تكون الكتابة قدرية، أن تكون الكتابة قدرية، أي قدر الإحسان على كل شيء، أي قدر الإحسان على كل شيء، فالأشياء جارية على الإحسان بتقدير الله، فالأشياء جارية على الإحسان بتقدير الله. والآخر أن تكون الكتابة شرعية، أن تكون الكتابة شرعية، أي أن الله كتب على عباده الإحسان إلى كل شيء، أي أن الله كتب على عباده الإحسان إلى كل شيء، أي أمرهم بذلك، أي أمرهم بذلك. والحديث صالح للمعنيين معا، والحديث صالح للمعنيين معا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا من الإحسان يتضح به المقال، وهو الإحسان في قتل ما يباح قتله من الناس وما يجوز ذبحه من الدواب، وهو الإحسان في قتل ما يباح قتله من الناس وما يجوز ذبحه من الدواب. فقال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وإحسانهما بالإتيان بهما وفق الصفة الشرعية، وإحسانهما بالإتيان بهما وفق الصفة الشرعية. وخص هذان النوعان بالذكر لفقد الإحسان فيهما غالبا، وخص هذان النوعان بالذكر لفقد الإحسان فيهما غالبا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا هو الحديث 18 من 40 النووية، وقد رواه الترمذي وحده من أصحاب الكتب الستة، فرواه أولا من حديث أبي ذر رضي الله عنه، ثم رواه ثانيا من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وقال نحوه ولم يسق لفظه، وقال نحوه ولم يسق لفظه، اكتفاء بحديث أبي ذر. ثم قال عقبهما قال محمود، وهو ابن غيلان أحد شيوخه، ثم قال عقبهما قال محمود وهو ابن غيلان أحد شيوخه، والصحيح حديث أبي ذر، والصحيح حديث أبي ذر، انتهى كلامه. أي أن المعروف في الحديث أنه من رواية أبي ذر لا من رواية معاذ بن جبل رضي الله عنهم، أي أن المعروف في الحديث أنه من رواية أبي ذر لا من رواية معاذ بن جبل رضي الله عنهما، فأخطأ بعض الرواة وجعله من رواية معاذ بن جبل رضي الله عنه، وإسناده ضعيف، وروي من وجوه لا يثبت منها شيء، وروي من وجوه لا يثبت منها شيء، ومن أهل العلم من يحسنه بمجموعها، ومن أهل العلم من يحسنه بمجموعها. وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رويت فيها أحاديث عدة، رويت فيها أحاديث عدة، منها ما هو صحيح، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأمر بثلاث من خصال الخير، الأمر بثلاث من خصال الخير. فالخصلة الأولى تقوى الله في قوله اتق الله، والخصلة الثانية اتباع السيئة الحسنة في قوله وأتبع السيئة الحسنة، والخصلة الثالثة استعمال الخلق الحسن مع الناس، استعمال الخلق الحسن مع الناس في قوله وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن. فأما الخصلة الأولى وهي تقوى الله، فحقيقة التقوى شرعا اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه باتباع خطاب الشرع، اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه باتباع خطاب الشرع. وأعظم ما يخشاه العبد هو الله، وأعظم ما يخشاه العبد هو الله. فتقواه اتخاذ العبد وقاية بينه وبينه باتباع خطاب الشرع، اتخاذ العبد وقاية بينه وبينه باتباع خطاب الشرع. وأما الخصلة الثانية وهي اتباع السيئة الحسنة فهو فعلها بعدها، فهو فعلها بعدها بأن يصيب العبد سيئة ثم يفعل بعدها حسنة، بأن يصيب العبد سيئة ثم يفعل بعدها حسنة. وأما الخصلة الثالثة وهي استعمال الخلق الحسن مع الناس، وهي استعمال الخلق الحسن مع الناس، فالمراد به معاملتهم بالإحسان، فالمراد به معاملتهم بالإحسان قولا وعملا، فالمراد به معاملتهم بالإحسان قولا وعملا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. هذا هو الحديث التاسع عشر من الأربعين النووية، وقد رواه الترمذي وحده من أصحاب الكتب الستة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وإسناده حسن، ولفظه ولو اجتمعوا على أن يضروك، ولفظه ولو اجتمعوا على أن يضروك. أما الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف فرواها عبد بن حميد في مسنده وإسنادها ضعيف، رواها عبد بن حميد في مسنده وإسنادها ضعيف، وفي سياقه زيادة على المذكور هنا، وفي سياقه زيادة على المذكور هنا. ورويت هذه الجملة من طرق أخرى تحسن بها، ورويت هذه الجملة من طرق أخرى تحسن بها، إلا قوله واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، إلا قوله وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. فليس في طرق الحديث ما يقوي ثبوتها في هذه الوصية، فليس في طرق الحديث ما يقوي ثبوتها في هذه الوصية، وإن كانت ثابتة في أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، تقدم منها ما تقدم في كتاب التوحيد في باب ما جاء في منكر القدر، والمراد بحفظ الله المذكور في قوله احفظ الله حفظ أمره، والمراد بحفظ الله المذكور في قوله احفظ الله حفظ أمره. وأمر الله نوعان، وأمر الله نوعان، أحدهما قدري وحفظه بالشكر على القدر الملائم والصبر على القدر المؤلم، وحفظه بالشكر على القدر الملائم والصبر على القدر المؤلم. والآخر شرعي، وحفظه بتصديق الخبر وامتثال الطلب واعتقاد حل الحلال، وحفظه بتصديق الخبر وامتثال الطلب واعتقاد حل الحلال. وبين النبي صلى الله عليه وسلم جزاء من حفظ أمر الله في قوله يحفظك، وقوله تجده تجاهك، وفي الرواية الأخرى أمامك. فجزاء من حفظ أمر الله شيئان يتحققان له، فجزاء من حفظ أمر الله شيئان يتحققان له، أحدهما تحصيل حفظ الله له وهذه وقاية، والآخر تحصيل نصر الله وتأييده وهذه رعاية. والفرق بين الوقاية والرعاية أن الوقاية في دفع النقائص والآفات والرعاية في تحصيل الرفعة والمقامات. وقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف أي ثبتت مقادير الخلق للفراغ من كتابتها، فالأقلام هنا أقلام القدر، والصحف صحف اللوح المحفوظ. وقوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة مشتمل على عمل وجزاء. فأما العمل فمعرفة العبد ربه، وأما الجزاء فمعرفة الرب عبده. فالمبتدئ للعمل هو العبد، والمتفضل بالجزاء هو الله. المبتدئ بالعمل هو العبد، والمتفضل بالجزاء هو الله. ومعرفة العبد ربه نوعان. أحدهما معرفة الإقرار بربوبيته بأن يقر بربوبية الله. وهذه يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. والآخر معرفة الإقرار بألوهيته. وهذه المعرفة تختص بأهل الإسلام، فتكون للمؤمن دون الكافر، وليس البر فيها كالفاجر. ومعرفة الله عبده نوعان أيضا. أحدهما معرفة عامة تقتضي شمول علم الله عبده واطلاعه عليه. والآخر معرفة خاصة تقتضي معرفة الله عبده بالنصر والتأييد. وحظ العبد من الجزاء على قدر حظه من العمل. حظ العبد من الجزاء على قدر حظه من العمل. فمن عظمت معرفته بالله عظمت معرفة الله له. فمن عظمت معرفته بالله عظمت معرفة الله له. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا هو الحديث العشرون من الأربعين النووية، وقد رواه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه. وقوله فيه إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أي مما أثر عن الأنبياء السابقين، أي مما أثر عن الأنبياء السابقين وصار محفوظا عنهم يتناقله الناس، وصار محفوظا عنهم يتناقله الناس. وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يحتمل معنيين، يحتمل معنيين. أحدهما أنه أمر على ظاهره، فإذا كان ما تريد فعله لا يستحي منه، فإذا كان ما تريد فعله لا يستحي منه لا من الله ولا من الناس فاصنع ما شئت فلا تثريب عليك. فإذا كان ما تريد فعله لا يستحي منه لا من الله ولا من الناس فاصنع ما شئت فلا تثريب عليه. والثاني أنه ليس من باب الأمر، أنه ليس من باب الأمر، والقائلون به يحملونه على أحد معنيين أيضا، والقائلون به يحملونه على أحد معنيين أيضا. أحدهما أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، أي إذا لم يكن لك حياء يمنعك فاصنع ما شئت فستلقى ما تكره، أي إذا لم يكن لك حياء يمنعك فاصنع ما شئت فستجد فستلقى ما تكره. والآخر أنه أمر بمعنى الخبر، أنه أمر بمعنى الخبر، أي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فإن من كان له حياء منعه من القبائح، فإن من كان له حياء منعه من القبائح، ومن لم يكن له حياء لم يمنعه منها، ومن لم يكن له حياء لم يمنعه منها. فهو خبر عن الناس وما يصنعونه بحسب الحياء، وهو خبر عن الناس وما يصنعونه بحسب الحياء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث الحادي والعشرون عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا هو الحديث الحادي والعشرون من الأربعين النووية، وقد رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. ولفظه في النسخ التي بأيدينا قل آمنت بالله فاستقم، قل آمنت بالله فاستقم. وفي رواية عنده أحدا بعدك، في رواية عنده أحدا بعدك، عوض قوله أحدا غيرك. فالروايتان كلاهما في صحيح مسلم، فالروايتان كلاهما في صحيح مسلم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للسائل قولا جامعا يتمسك به، فأمره بشيئين، فأمره بشيئين، أحدهما في قوله قل آمنت بالله، أحدهما في قوله قل آمنت بالله، فأمره بالإيمان، والآخر في قوله ثم استقم، والآخر في قوله ثم استقم، فأمره بالاستقامة. وحقيقتها شرعا طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم، طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم الذي هو دين الإسلام، الذي هو دين الإسلام. فالمستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام المتمسك بها باطنا وظاهرا. فالمستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام المتمسك بها باطنا وظاهرا. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمر بالإيمان والأمر بالاستقامة، مع أن كل واحد منهما إذا انفرد يدل على الثاني. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمر بالإيمان والأمر بالاستقامة، مع أن كل واحد منهما إذا انفرد يدل على الثاني، لأن الإيمان أليق في مقام الابتداء، لأن الإيمان أليق في مقام الابتداء، والاستقامة أليق في مقام الاستمرار والانتهاء، والاستقامة أليق في مقام الاستمرار والانتهاء. فمن الأول قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فآمنا، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. والثاني في قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، والثاني في قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 22 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحبلت الحلال وحرمت الحرام ولم أزل على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحبلت الحلال فعلته معتقدا حله. هذا هو الحديث 22 من 40 النووية، وقد رواه مسلم أيضا دون البخاري، فهو من أفراده عنه، فهو من أفراده عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم فيه نعم متعلق بالسؤال، متعلق بالسؤال المتقدم عليه، متعلق بالسؤال المتقدم عليه. فتقدير الكلام: إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم تزد على ذلك شيئا دخلت الجنة. وفي الحديث ذكر 4 أعمال من موجبات الجنة: الأول أداء الصلوات الخمس في قوله إذا صليت الصلوات المكتوبات، في قوله إذا صليت الصلوات المكتوبات. والثاني صيام شهر رمضان في قوله وصمت رمضان. والثالث تحليل الحلال في قوله وأحللت الحلال. والرابع تحريم الحرام في قوله وحرمت الحرام. والمراد بتحليل الحلال اعتقاد حله، والمراد بتحليل الحلال اعتقاد حله دون اشتراط فعله، دون اشتراط فعله. فيكفي الاعتقاد، فيكفي الاعتقاد، لأن الإحاطة بأفراد الحلال فعلا متعذرة، لأن الإحاطة بأفراد الحلال فعلا متعذرة. وأما تحريم الحرام فلا بد فيه مع الاعتقاد أن يجتنبه، وأما تحريم الحرام فلا بد فيه مع الاعتقاد أن يجتنبه. والاجتناب كما تقدم المباعدة مع ترك المواقعة، والاجتناب كما تقدم المباعدة مع ترك المواقعة، فلا يواقع الحرام، فلا يواقع الحرام ويباعده، ويباعد أسبابه ووسائله، ويباعد أسبابه ووسائله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر والمغرب، ونبتدئها بشرح هذا الحديث الذي توقفنا عنده، وهو الحديث 23. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.